بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، لقد تخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فما دعا القرآن إلى شيء إلا كان أقرب الناس إليه، ولا نهى القرآن عن شيء إلا كان أبعد الناس عنه. كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. ذكرنا من قبل أن هذا الدين هو دين الطهارة في شتى صورها، طهارة النفس وطهارة المال. ونحن نمضي اليوم مع الآية الكريمة والذين هم للزكاة فاعلون، لنرى أسلوب القرآن في الدعوة إلى الزكاة، زكاة المال أو زكاة النفس. وستراهما معا فيما نتلو عليك من آيات أو نذكر من بيان من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. إذا نحن تأملنا أسلوب القرآن الكريم في طلبه للإنفاق، وجدناه يقدم له بما يشعر الإنسان بسيطرة الخالق على الكون، فكل شيء مسبح بحمده وكل شيء خاضع لأمره. اقرأ قبل طلب الإنفاق في سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. يا لله، أكل هذا يذكر قبل طلب الإنفاق؟ ست آيات تقدم بهذه الصورة المشرقة القاطعة بين يدي الآية السابعة التالية: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. لما كل هذا؟ والإنسان في جميع أحواله يرى الأثر الرائع للقدرة الغالبة والأمر المسيطر، يرى ذلك في نفسه وفي من حوله، في الأجيال يتبع بعضها بعضا، جيل يتبع جيلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في آيات الكون وما أعظمها، في نعم الله التي لا تحصى وما أجلها. وكل شيء يدين لله بالطاعة ويشهد له بالعظمة وينبئ في تكوينه واتساقه عن الحكمة البالغة والنعمة الوافرة والعطاء الممتد. ومع جميع الشواهد التي لا تحصى ولا يقع أمرها تحت حصر، نرى الحق جل وعلا رحمة بعباده يطلب منهم رعاية أنفسهم بالإنفاق، فيقدم لهذا الطلب تعريفا بنفسه وذكرا لعظمته في آياته وبيانا لنعمه في خلقه، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. دقق النظر فيما ذكرنا من آيات وعش بقلبك في هذه الحقائق البينة، لتعرف من استخلفك في الأرض، ولتدرك أن أمر الإنفاق في الإسلام قام على أسس ثابتة بل على حقيقة باقية خالدة، وأن ما اقترن به من أخلاق وارتبط به من فضائل منشأه الاتصال بين العبد وخالقه بالطاعة والعبادة، بين الدنيا والآخرة بالسلوك والعمل، بين الإنسان وحقائق الكون بالتأمل والنظر، بين الحياة والموت باليقظة والاستعداد. من هنا ترى المؤمن وهو يؤدي حق الله في المال الذي أعطاه يستمسك بالخلق والفضائل التي ترتبط بإيمانه وتنبع من يقينه، فلا من ولا أذى، بل ضراعة إلى الله أن يتقبل، وخوف أن يحبط عمله برياء أو شرك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وإنفاق المال على هذه الصورة إن هو إلا اعتراف فطري بمصدر المال، وأنه مال الله، وأن الإنسان وهو مستخلف في الأرض مؤتمن عليه، يصرفه بقانون ويمسكه بقانون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وإذا كان للإنسان المستخلف بداية ونهاية، فإن للمال العارض بداية ونهاية، وقد يشهد الإنسان بنفسه مرارا بدايته ونهايته في يده. والمال إن ترك في يد الإنسان فترة حياته امتحانا واختبارا، فإنه مفارقه يوما، وليس معه من مصاحبته إلا أجر أو وزر، وهو بعد لوارثه وليس له. والرسول صلى الله عليه وسلم ينبه إلى هذا فيقول فيما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. المال في ديننا وسيلة لغاية، لكنه عند أصحاب الحضارة المادية والفلسفة المادية غاية لا وسيلة، لأنه الحياة عندهم والحياة مادة. المال عندهم غاية لا بأس أن تكون من وسائله الحيلة والخديعة والكذب والغدر والنفاق وتسلط القوي على الضعيف، ناهيك عن الشح به وإمساكه عن محتاج ومستحق. أخي المسلم، قلت إن الإسلام هو دين الطهارة في شتى صورها، طهارة المال بالزكاة والإنفاق، وطهارة النفس بالتخلص من الشح والبخل، وهي تؤمن بربها وتثق في فضله وجزائه، وتعلم أن الأرض أرض الله، والإنسان يمر بها ولا يقيم، كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أي بر يترتب على هذا الإيمان؟ وأي رقمة تقوم بين الناس؟ وأي تعاطف يشملهم؟ وأي إيثار تحققه هذه المعرفة؟ يمكنك على ضوء هذا أن تدرك كلمة عمر بن الخطاب وهو يقول: كنا نعد الإقراض على عهد رسول الله بخلا. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.